بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا لقاؤنا الثاني في المدخل التعريفي بالتفسير وعلوم القرآن. وكنا سابقا قد تكلمنا عن علوم القرآن وكوننا تصورا عاما حول علوم القرآن والمراد بعلوم القرآن وأنواع علوم القرآن إلى غير ذلك من الموضوعات التي تناولناها سابقا. ثم في هذا اللقاء نتكلم بالخصوص عن التفسير، ونحاول أن نكون تصورا عاما حول التفسير كمدخل تعريفي بهذا العلم الشريف. وكما ذكرنا سابقا أن هذا المدخل موجه بالأساس، هذا المدخل التعريفي موجه بالأساس لمن لم يسبق له دراسة أو قراءة في التفسير وعلوم القرآن، أو من سبقت له دراسة أو اطلاع أو قراءة في التفسير وعلوم القرآن ولكنها قراءة أو دراسة مشتتة غير منظمة، ويحتاج إلى أن يشرع في دراسة جديدة بطريقة منظمة ونحو ذلك. أما من سبق له الدراسة في ذلك بطريقة منظمة وسار في الطريق بطريقة منظمة فربما لا يكون الكلام موجها له بالأساس. لذلك فالمدخل ليس مدخلا للعلم بالاصطلاح الشائع في التعريف باستمداد هذا العلم وفي التعريف بمصادر هذا العلم والتعريف بغير ذلك من المناحي وتاريخ التصنيف فيه إلى غير ذلك، ولكن هو يكون تصورا عاما لتكوين خريطة عامة تساعد الطالب، تساعد طالب العلم أن يسلك هذا الطريق وأن يسير فيه على بصيرة وهو يرى ملامح هذا الطريق. كلامنا اليوم بإذن الله في المدخل التعريفي بالتفسير بالخصوص، بعلم التفسير بالخصوص، وكلامنا بإذن الله سيتلخص في 4 عناصر. العنصر الأول، ما المراد بالتفسير، الكلام عن المراد بالتفسير. العنصر الثاني، في علاقة التفسير بعلوم القرآن، وقد تعرفنا تعرفا إجماليا على علوم القرآن، فما علاقة التفسير بعلوم القرآن، هذا هو العنصر الثاني. العنصر الثالث يدور حول تحديد الطالب قصده أثناء دراسة التفسير وأثره على اختيار طريقته في الدراسة واختيار المنهجية المناسبة له في الدراسة. والعنصر الرابع والأخير في الكلام عن أصول التفسير، أصول التفسير. ونختم الكلام بإذن الله ببعض الملاحظات العامة المفيدة حول التعرف على الطريق في دراسة التفسير وعلوم القرآن. فنبدأ أولا بالكلام عن المراد بالتفسير. ما هو التفسير؟ ما المراد بالتفسير؟ التفسير يتضمن معلومات لها علاقة بالقرآن الكريم، ولكن ليست كل معلومة تتعلق بالقرآن الكريم هي من التفسير. فأنا مثلا إذا قلت لك الله سبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر، فقلت لك إنا، هذه النون المشددة تغنى حركتين، هذه معلومة لها علاقة بالقرآن أم لا؟ لا علاقة بالقرآن، لا علاقة بالقرآن، لا علاقة بتجويد القرآن، كيف يقرأ القرآن. ولكن هذه المعلومة ليست من التفسير، هذه المعلومة ليست ولا علاقة لها بالتفسير، غير مؤثرة في التفسير، ولكنها من المعلومات التي لها تعلق بالقرآن. فليست كل معلومة لها تعلق بالقرآن. ذكرت لك فضل سورة من السور، ذكرت لك طريقة قراءة الآية، مخرج الحرف أو نحو ذلك، لا يلزم في كل معلومة من المعلومات المتعلقة بالقرآن الكريم أن يكون لها أثر أو أن تكون من التفسير. فالتفسير علم من علوم القرآن الكريم يختص بجانب معين من جوانب العناية بالقرآن الكريم، يختص بجانب المعاني، يختص بجانب المعاني. فالتفسير بالأساس هو بيان معاني القرآن الكريم، هذا بالأساس في التفسير. أنك مثلا إذا قرأت قول الله سبحانه وتعالى مثلا قتل الخراصون، الذي العلم الذي يقول لك ما معنى قتل وما معنى الخراصون، العلم الذي يبين لك ذلك هو علم التفسير ليس علم التجويد. علم التجويد يقول لك كيف تنطق هذه الكلمة أثناء قراءتك للقرآن، لكن إذا أردت المعنى فالمعنى هو موضوع علم التفسير، المعنى هذا هناك من يوسع دائرته، هناك من يوسع دائرة المعنى. بمعنى أنه مثلا يتكلم في معنى الآية، ففهمت أنت الآن المراد من هذه الآية في ألفاظها والمراد من هذه الآية في تركيبها. فيزيد على ذلك بذكر مثلا بعض الاستنباطات الفوائد البلاغية، مثلا يقول لماذا قدم هذا على هذا، تقديم وتأخير، لماذا ذكر هذا قبل هذا مثلا. يذكر أحيانا بعض الفوائد التي ربما تكون فوائد فقهية، تكون فوائد إيمانية ونحو هذا. وأضرب لذلك مثالا، مثلا إذا ذكرنا في قول الله سبحانه وتعالى حكاية عن موسى عليه السلام، قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني. الآن في بيان المعنى أنت تنظر في هذه الآية وأخي هارون هو أفصح مني، تفهم معنى أفصح، تعرف يعني إيه معنى أفصح، أفصح مني لسان فأرسله معي رداء. ما معنى رداء؟ فأنت تعرف المعنى، هذا هو صلب الكلام في التفسير. ثم بعد ذلك قد يوسع بعضهم المعنى، قد يوسع بعضهم المعنى فيقول مثلا أن هذه الآية فيها دلالة على مثلا صفاء نفس موسى عليه السلام، وهو كليم الله سبحانه وتعالى، فصفاء نفس موسى وكيف أنه يثني على أخيه بهذه الصورة ويقول هو أفصح مني لسانا، فينبغي للمسلم أن يفعل كذا وكذا، أن يكون حاله كذا وكذا. هذا الموضوع ليس هو صلب معنى الآية، ولكنه استنباط مبني على معنى الآية. هناك اتجاهان في تحديد ما هو التفسير، اتجاهان لأهل العلم في تحديد ما هو التفسير. فبعضهم يذهب إلى أن التفسير هو بيان معاني القرآن، ثم الأشياء الأخرى هي أشياء زائدة عليه، زائدة على التفسير. وبعضهم يذهب إلى أن التفسير هو أوسع من ذلك، فهو بيان معاني القرآن ثم ما يستنبط منه من فوائد وإلى غير ذلك من الأمور مثل ما ذكرت الآن. ليس الآن محل ترجيح أيهما يترى هذا القول ولا هذا القول، ليس الآن محل هذا الترجيح، ولكن أن ننتبه إلى أن الجميع متفقون على أن صلب التفسير نفسه هو بيان المعنى. فالذي يقول أن التفسير يشمل أيضا أن نذكر الفوائد البلاغية والفوائد التربوية والفوائد الإيمانية ونذكر مثل هذا ويتوسع في مثل هذا، الذي يتعرض لذلك لا يستغني بحال من الأحوال عن بيان المعنى المراد، لا يستغني عن البيان نفسه، بل إن الاستنباط أو استخراج الفوائد ونحو ذلك مبني على معرفة المعاني. والذي لا يعرف المعنى، الذي لا يعرف المعنى بالأساس، ما معنى هذه الكلمة، ما دلالة هذا التركيب، الذي لا يعرف المعنى بالأساس لا يستطيع أن يستنبط. مثلا إذا جئت لك مثلا بكلام بلغة لا تعرفه، كلام مثلا باللغة الصينية مثلا وأنت لا تعرف الصينية، فقلت لك استنبط بعض الفوائد التربوية من هذه المواعظ وهذه الحكم، فتقول أنا لا أفهم المعنى، أريد أولا أن أفهم المعنى، أفهم معاني هذه الكلمات، أفهم، ثم بعد ذلك أتأمل في هذا الأمر وأستنبطه بأدوات الاستنباط بحسب الشيء اللي أنا أريد أن أصل إليه. فحتى الاستنباط والفوائد ونحو هذا مبني أولا على بيان المعنى. فعلى أي حال صلب التفسير والمقصد الأساسي في التفسير هو بيان معاني القرآن. أقصد المقصد الأساسي في التفسير، المقصد الأساسي لهذا العلم في التأليف فيه، في دراسته، إن أنا أستطيع إن أنا أدرك معاني القرآن. هناك أحيانا بعض طلاب العلم أثناء دراستهم للتفسير أو أثناء قراءتهم للتفسير ربما يقول أنا الآن درست تفسير سورة كذا، فنيجي نسأل في مثلا الله سبحانه وتعالى يقول لا يصلها إلا الأشقى، ما معنى يصلها؟ فهو لا يستطيع إن هو يقول معنى يصلها كذا، ولكنه يدرك معنى عاما، يعني يقول مثلا أن لا يصلها إلا الأشقى، يبقى الشقي هذا يعني أن نحذر هذا الطريق، لا نكون مثل هذا الشخص. لكن إذا سألته ما معنى لا يصلها إلا، لا يستطيع أن يعبر عن ذلك. هنا أثناء دراستي للتفسير لم يحقق الغرض الأساسي، اللي هو صلب الأساس في دراستي للتفسير، أن يدرك المعاني، يدرك أن هذه الكلمة معناها كذا، أن هذا معناها كذا، أن قائل هذه المقولة هو فلان، أن هذا الضمير موجه لفلان. ده بالأساس اللي هو صلب بيان معنى التفسير. هذا أحيانا بعض طلاب العلم يغفلون عن ذلك، ولعل من أسباب هذا أحيانا التعامل مع التفسير باعتبار أنه مادة وعظية، لا شك أن القرآن خير موعظة أنزله الله سبحانه وتعالى موعظة للناس. ولكن الآن لما تيجي مثلا، يعني انظر مثلا في الفقه، أنا الآن أدرس الفقه، أثناء دراستي للفقه أدرس مثلا في الصلاة، ما هي أركان الصلاة، هي واجبات الصلاة، الأشياء التي تبطل الصلاة، سجود السهو، غير ذلك بدرس الأحكام في الصلاة. هذا موضوع يدرس، هذا موضوع يدرس الآن أنا منشغل به في دراستي للفقه. هناك موضوع آخر مهم يتعلق بالصلاة، وهو كيف أخشع في الصلاة، كيف أخشع في الصلاة، كيف أدفع وسوسة الشيطان عني في الصلاة، كيف أخلص في الصلاة، كيف أتدبر في الأذكار التي أقولها. هذا موضوع أثناء دراستي للفقه، أثناء دراستي للفقه لا يصلح أن أترك صلب الفقه الآن، أقول كيف أخشع في الصلاة، صحح صلاتك الأول، يعني صحح الصلاة، وهذا موضوع آخر، هذا موضوع آخر. ولا يصح أن يلوم أحد على الفقيه، أو لا يلوم، أو يلوم أحد مثلا كتابا فقهيا، مثلا مؤلف كتاب فقه يقول لماذا لم يذكر المعاني الإيمانية في الصلاة مثلا، لماذا لم يذكر المعاني الإيمانية في الصوم. هذا ليس، هذا ليس موضوعه الأساسي، يعني إن ذكره زائدا لا بأس، إن ذكره زائدا، وإن كان ده أمر غير مشهور، إن يعني في كتب تختص مثل هذا، في كتب السلوك والتزكية نحو هذا، ولكن إن ذكره زائدا، لكن في الصلب نفسه ينبغي أن يعتني به، أنه أصلا هو يبين لي الأحكام الآن، الأحكام العملية الآن. كذلك أيضا في التفسير، كذلك أيضا في التفسير ننتبه إلى أن الصلب هو معرفة المعنى نفسه أثناء الدراسة وأثناء القراءة. الآن نتكلم في دراسة، مش أن أنا بسمع مثلا درس وعظي أو نحو هذا، إن أنا أدرك المعاني، هذا هو الأساس في، لأن ده مشغل التفسير الأساسي، وهو بيان معاني القرآن. ثم ما زاد عن ذلك، منهم من يدخل جوه التفسير، ومنهم من يجعل علوم أخرى تتعلق بالتفسير. وعلى أي حال نريد أن ننتبه إلى الأساس الذي يشترك فيه، الأساس الذي يشترك فيه الجميع. فالمراد، ما المراد بالتفسير؟ المراد بالتفسير هو بيان معاني القرآن. قد يتوسع هذا المعنى، قد يضيق هذا المعنى، ولكن يظل بيان معاني القرآن هو الأساس الذي نريد أن ننتبه له، والذي سينبني عليه بعد ذلك تصوري لهذا العلم، تصوري للمقصود من هذا العلم، تصوري للتداخل الذي يقع بينه وبين غيره. أحيانا من المشاكل اللي تقع في دراسة التفسير أو قراءة التفسير أن التفسير يتداخل، يعني أقرأ مثلا في التفسير أجد آيات أحكام، فربما الآن أثناء دراستي للتفسير، يعني واحد مثلا نفترض أحضر درس التفسير فآيات الأحكام، فندرس فقه، طب أنا أدرس أصلا مادة الفقه لوحدها، يعني أنا بدرس مادة الفقه لوحدها، يمر بآيات فيها مسائل اعتقادية، فيدرس المسائل الاعتقادية، ويدرس أقوال الفرق ومقولات المقولات الملل فيها ونحو هذا. طيب ما أنا أدرس عقيدة الآن، فيجد نفسه التفسير يعني لا ينتهي، يعني التفسير كده لا ينتهي. التفسير إذا جعلناه علما بجوار علم الفقه، بجوار علم العقيدة، أثناء دراستي له أنتبه إلى أن موضوعه الأساسي بيان المعاني. أما لما حمر على آية من آيات الأحكام أثناء دراستي للفقه، فمعرفة الحكم الشرعي الذي لا ينبني فقط على القرآن، ينبني قرآن وسنة وأدلة الأحكام الفقهية، إجماع، قياس، الكلام اللي بيذكر في أصول الفقه، هذا أثناء دراستي للمسألة في كتاب الفقه. فبذلك يكون اختصاص التفسير أثناء دراستي واضح، اختصاص التفسير يكون أثناء دراستي واضح، وده يحل كثير من الإشكالات للطلبة أثناء دراستهم، إن هم حيملوا التفسير، أنا مش عارف تفسير المادة نفسها، بتكبر وبتصغر، لا أستطيع، إن أنا مش قادر أحكم المادة أثناء دراستي. فبخلاف مثلا لما ينظر بجوار التفسير مادة زي الفقه، يجد إن المادة محكمة متقنة في الكتاب قدامه، يدرس مادة زي النحو، يدرس مادة زي العقيدة إلى غير ذلك. لماذا؟ السبب في ذلك ابتداء عدم الانتباه إلى ما هو موضوع التفسير الأساسي، عدم الانتباه. الفقه واضح موضوعه الأساسي والأحكام العملية، الأحكام العملية الموضوع الأساسي. في التفسير موضوعه الأساسي هو موضوع النحو، موضوع النحو أواخر الكلم غير الصرف ونحو هذا، موضوع التفسير بالأساس هو بيان معاني القرآن الكريم. هذا بالنسبة للمراد بالتفسير وتصوره مؤثر على زي ما ذكرت المسيرة العلمية وسلوك الإنسان في طلب العلم وعلى تعامله مع هذا العلم في مذاكرته واطلاعه. العنصر الثاني، ما علاقة التفسير بعلوم القرآن؟ في ضوء ما ذكرناه سابقا في اللقاء السابق، علوم القرآن علوم لها اتصال بالقرآن الكريم. التفسير أحد هذه العلوم، التفسير هو أحد هذه العلوم، وهو أشرف هذه العلوم، وهو أشرف هذه العلوم لاتصاله بالمعاني اللي هو اتصالها بكون القرآن هدى، كون القرآن نورا، هذا اتصال واضح جدا. إنسان حتى يهتدي بالقرآن، حتى يكون له، حتى يكون القرآن له نورا، حتى يخرج به من الظلمات. النور يحتاج أنه يعلم، يعرف المعاني، يعرف المعاني القرآن فيعمل بها ويهتدي بها. التفسير هو أحد علوم القرآن، وليس التفسير هو علوم القرآن. التفسير أحد علوم القرآن، هو أشرف علوم القرآن، ولكن ليس هو علوم القرآن. وليست كل علوم القرآن مؤثرة في التفسير، وننتبه لهذا الأمر، ليست كل علوم القرآن مؤثرة في التفسير. يعني ربما تكون هناك مسائل بل علوم كاملة تدرس هذه العلوم أو تطلع على هذه العلوم في كتب علوم القرآن وليس لها أثر في التفسير، ليس لها أثر في التفسير. مثل التجويد مثلا، ذكرت مثال على التجويد، لا يكون لها أثر في التفسير، لا يكون لها أثر في التفسير. عد الآية مثلا لا يؤثر في المعاني، عد الآية، اختلاف في عد الآية ونحو هذا، 7 آيات دي ولا 8 آيات، هذا لا يؤثر في، هذا لا يؤثر في المعاني. هل معنى هذا أن هذه المعلومة التي لا تؤثر في المعنى ليست مهمة؟ يعني أقول طب ما هو إيه فائدته إذا كان ما بيأثرش في المعنى؟ يعني هذا سؤال أحيانا يتبادر الأذهان. طب أنا المعلومة دي لماذا أعرفها أصلا؟ ليه أتعلمها أصلا إذا كان ما بتأثرش في المعنى؟ كونها لا تؤثر في المعنى ليس معناها أنها ليست مهمة، لأن في أمور أخرى مهمة غير المعنى. يعني أنت الآن تمد مثلا السماء 4، تمد السماء في القرآن 4، وفي حد حيمدها 3، وفي حد يمدها 4، وحد يمدها 5، وحد يمدها 6، هذا غير مؤثر في معنى السماء. هل هذا غير مهم؟ هو مهم في أداء القرآن لكن ليس له علاقة بالمعنى. فعلوم القرآن أثناء دراسة علوم القرآن لا تنشغل، لا تنشغل أثناء دراسة علوم القرآن بأنه ما دام ليس له علاقة بالتفسير فهو غير مهم. ابحث عن هل له علاقة بالتفسير أم لا، اسأل هل له علاقة بالتفسير أم لا، ولكن ليست النتيجة إذا أجبت وإذا وصلت مثلا النتيجة أنه ليس له علاقة بالتفسير، ليس له علاقة بالمعاني، أنه شيء غير مهم، لا، لا تبني هذا على ذلك. ربما يكون ليس له علاقة بالمعاني ولكن له علاقة بأشياء أخرى مهمة. التفسير كنظرة عامة، التفسير علم من علوم القرآن وهو أشرف علوم القرآن كما ذكرنا. كنظرة تفصيلية، كنظرة تفصيلية سنجد أن من علوم القرآن ما له اتصال قوي جدا بالتفسير ومؤثر في التفسير، مثل أسباب النزول مثلا. أسباب النزول علم من علوم القرآن، يؤثر في التفسير أم لا يؤثر في التفسير؟ يؤثر في التفسير جدا، ويحتاج المفسر، يحتاج المفسر أنه يكون عنده علم بأسباب النزول. بل هناك بعض الآيات أحيانا لا يستطيع أنه يدرك معناها إلا بمعرفة أسباب النزول. ليس الآن مقام تفصيل في ما هي الآيات، وممكن وممكن لا، ليس المقام التفصيل، لكن أذكر الآن وصف إجمالي. فعلا أسباب النزول لها أثر في التفسير. أسباب النزول هل هي تفسير؟ أسباب النزول ليست تفسيرا، أسباب النزول ليست بيانا للمعنى، أسباب النزول حوادث وقصص وأخبار للمناسبات التي نزلت فيها، المناسبات التي نزلت فيها القرآن وكانت سببا في ذلك. هو ده موضوع أسباب النزول. ثم يستفاد منها في معرفة المعنى. فهذا علم من علوم القرآن، علم من علوم القرآن له اتصال وثيق جدا بالتفسير. ربما أجد علما من علوم القرآن غير مؤثر أصلا خالص في التفسير، زي علم التجويد مثلا غير مؤثر في التفسير. تقول لا ما هو بيؤثر في ان انا اتدبر القرآن، واثر انا اتكلم الان عن مساحة معينة وهي بيان معاني القرآن. هو غير مؤثر في بيان معاني القرآن، بمعنى ان لو حد مثلا ادغم وحد ما ادغمش هذا غير مؤثر في بيان المعنى نفسه، هذا غير مؤثر في بيان المعنى. ففي علوم من علوم القرآن سأجد لها اتصال وثيق جدا بالتفسير، مؤثرة في التفسير، زي الناسخ والمنسوخ مثلا له اتصال قوي جدا بالتفسير. وفي من علوم القرآن اللي ليس له علاقة بالتفسير، وفي من علوم القرآن التي أحيانا يحتاج إليها، أحيانا يحتاج إليها في التفسير. بعض علوم القرآن هكذا، يعني هو المسائل هذا العلم لا تكاد تجد لها أثرا في التفسير. مثال لذلك مثلا علم المكي والمدني. المكي والمدني لا يؤثر في بيان المعنى بالأساس، وهنا نتكلم عن بيان المعنى. فربما تقول ما أدرك أنا من خلال المكي والمدني الظروف التي نزلت فيها الآيات، نتكلم الآن هل هذا يؤثر في المعنى أم لا. يعني مثلا إذا ذكرت لك سورة الزلزال، إذا زلزلت الأرض زلزالها إلى آخر السورة، هذه السورة مختلف في مكيتها ومدنيتها، تفسيرها لا يتأثر هل هي مكية ولا مدنية؟ تفسير بيان المعنى نفسه لا يتأثر هل هي مكية ولا مدنية. سورة الإخلاص قل هو الله أحد مختلف هي مكية ولا مدنية؟ سورة المعوذتان نفس الكلام. هل يتأثر المعنى في التفسير بيان معنى الآية بيان معاني الألفاظ والدلالات التراكيب ونحو هذا هل يتأثر بمعرفة المكي والمدني؟ لا يتأثر، لكن أحيانا في بعض المواطن يتأثر، يعني في بعض المواطن يحتاج إلى معرفة المكي والمدني وربما يرجح به، ده بيقع أحيانا. ففي بعض العلوم في بعض الأوقات في بعض المواضع يكون لها أثر في التفسير. تجد مثلا القراءات أكثر الاختلاف اللي موجود في القراءات غير مؤثر في التفسير. أكثر الاختلاف اللي موجود في القراءات اختلافات المدود الإمالة غير ذلك ما يتعلق بالأصول أكثرها تجد أنها غير مؤثرة في التفسير، وفي بعض المواطن أحيانا بيكون لها أثر في التفسير. فيحتاج طالب العلم إن هو أثناء دراسته لعلوم القرآن وهو له عناية بالتفسير ويريد أن ينظر في التفسير إن هو ينتبه إلى هذه العلاقات إما أن يسأل عنها يسأل، وإما وهذا هو الصواب أصلا في معرفة هذا الأمر إن هو بعد دراسته لعلوم القرآن أثناء دراسته للتفسير يلحظ علوم القرآن واستخدام المفسرين ليها، يلحظ علوم القرآن متى تحضر علوم القرآن في التفسير في هذا الموطن إمتى بتحضر وكيف يوظفها وكيف يستفيد منها في معرفة معاني القرآن. هذا بالنسبة لعلاقة التفسير بعلوم القرآن. ثم ننتقل للعنصر التالي وهو متعلق بمقصد الطالب في دراسته للتفسير. من المهم لطالب علم التفسير أن يكون الأمر واضحا جدا لديه قبل أن يدخل في دراسة التفسير. ما الذي أريده من دراستي للتفسير؟ أنا لا أتكلم الآن عن الغايات الكبرى إن هو ينال مرضات الله سبحانه وتعالى وإن هو هذه غايات متفقين عليها، نتكلم عن هدفه أثناء الدراسة. الآن أنت الآن أثناء دراستك للتفسير مهم أنك تحدد هذا لاختلاف مقاصد الناس في مثل هذا، هذه واحدة. الثانية لأن التفسير بطبيعته علم طويل، يعني لو حد أراد أن هو ينهي مستوى في التفسير يمر على تفسير القرآن كله يعني يستغرق وقتا، غير مثلا لو بياخد مثلا متن في النحو مثلا أو متن في العقيدة أو غير ذلك، يعني ممكن أن هو يمر مرور سريع ويذاكر ويتقنه في وقت يسير. بخلاف التفسير فهو يحتاج أن الأمر ده يكون واضح من البداية حتى لا يتعثر كثيرا أثناء السير في الطريق. لما أدركنا أنا الآن أتكلم عن دراسة التفسير، حد بيدرس التفسير، لما تكلمنا عن صلب التفسير أو الموضوع الأساسي في التفسير وهو بيان المعاني، ينبغي أن القصد أولا يكون يدور حول بيان المعاني. يعني هو في التفسير أثناء دراسته للتفسير بيدور بالأساس على بيان المعاني، ثم الطلبة طلاب العلم أثناء دراستهم للتفسير أو المهتم الذي يريد أن يسلك هذا الطريق أحوالهم يمكن إجمال أحوالهم في أمرين، ممكن إجمال أحوالهم في أمرين. الأمر الأول أو الحال الأولى أن يكون قصد الطالب التعرف على المعاني فقط، يعني عاوز أنه يتعرف على المعاني القرآن يكون عالما بمعاني القرآن الكريم. والقصد الثاني قصد أكثر تخصصية إن هو يريد أن يدرك هذه المعاني وكيف نشأت كيف أنتجت هذه المعاني إن صح التعبير خلاف العلماء في هذا وكيفية الترجيح ونحو هذا. فده مسلك وهذا مسلك وهذا مسلك، هذا حل بعض الطلاب وهذا حل بعض الطلاب، وهذا أقربه بالفقه. الحال الأول الذي يريد أن يدرك معاني القرآن الكريم أشبه بمن يريد أن يدرس الفقه يقول حتى أعرف كيف أصلي كيف أتوضأ كيف أتطهر كيف أزكي مالي كيف أصوم رمضان. فيعرض له قول أثناء دراسته يصحح به العبادة، يستطيع أنه يقوم مثلا بالكيفية في أثناء الصلاة افعل كذا لا تفعل كذا، فهو يريد بذلك أن يصحح عبادته وغير منشغل بقضية طيب هل ما الدليل على هذه المسألة، غير منشغل بهل هناك خلاف في هذا أم لا، والخلاف ما أدلة هذا الفريق وما أدلة هذا الفريق وما الترجيح بين هذا وذاك، يعني هو غير منشغل بهذه القضية، هو يريد أن يعرف المسائل الفرعية نفسها دون غوص. هذا مقصد. كن واضح الذي مثلا يريد مثلا أن يتعلم كيف يصلي أنا أتعلم كيف أصلي، لما يجي يقول أنا أريد أتعلم كيف أصلي ما أعرفش أصلي، أريد أتعلم كيفية الصلاة، ما ينفعش أخذه أشغله بالمسائل الخلافية وغير ذلك، لأن ده مقصده ليس هذا. وهناك من يتعلم الفقه في البداية بيدرس قول واحد يصحح به عبادته ويكون تصور عام، ثم بعد ذلك يبدأ واحدة واحدة يدخل في دراسته لأصول الفقه، ويبدأ يربط هذه الأصول بالمسائل الفرعية اللي درسها، يبتدي يعرف الأدلة على المسائل التي درسها، بعد ذلك يستطيع أنه يتعرف على الخلاف في هذه المسائل، أنه هو الآن الأمر تجاوز معه معرفة الأحكام الفقهية إلى معرفة كيف نشأت هذه الأحكام، كيف استخرجت هذه الأحكام الفقهية والأدوات في ذلك، لماذا وقع الخلاف، يناقش هذا الخلاف إلى غير ذلك. فهذا مسلك وهذا مسلك. كذلك أيضا ونحن نتكلم في التفسير، هناك من يريد أن يدرس التفسير ليتعرف على معاني القرآن فقط، وهناك من يدرس التفسير بطريقة أكثر تخصصية، يريد أن يتعرف على المعاني ثم يريد أن يعرف كيف نشأت هذه المعاني، كيف يتعامل مع الاختلاف فيها، كيف صنف المصنفون كتب في التفسير وطرائقهم في ذلك إلى غير هذا. تحديد هذا القصد من البداية سيؤثر على اختيارك للمنهج أو المسلك الدراسي الذي ستسير عليه. هناك مناهج دراسية كثيرة جدا واقتراحات كثيرة جدا منتشرة موجودة على الإنترنت وموجودة في كل مكان، كيف أختار ذلك؟ هذا المنهج الدراسي وضع لماذا؟ يعني ربما أحيانا بعضهم يذكر مثلا منهجا دراسيا، يقول مثلا تقرأ مثلا الكتاب المختصر في التفسير أو الميسر، مثلا تفسير ميسر يعني التفسير السعدي، ثم تقرأ كذا ثم تقرأ كذا، فهو يأخذك في طريق معرفة المعاني، هذا يأخذك في طريق معرفة المعاني، هذا الطريق ما بيوصلكش للجزئية الثانية. فأنت إذا أردت الجانب التخصصي لن يكفيك هذا الطريق. وكذلك أيضا ربما واحد يريد أنه يتعرف فقط تعرف عام على معاني القرآن، فيجد مثلا منهجا يقول له احفظ كذا في الوجوه والنظائر، واحفظ كذا في كذا، واحفظ كذا، يقول طب أنا مع كل ده أصلا كيف، مش محتاج أنا كل ده. فهو معرفة القصد من البداية، هل يا ترى أنا أريد معرفة المعاني القرآن إجمالا، ولا أريد أن أغوص في طرائق المفسرين في إنتاج هذه المعاني وأصول هذه المعاني إلى غير ذلك؟ هذا يؤثر أولا على المنهج الدراسي أو المسلك الدراسي الذي سأختار لأسير في هذه واحدة. الثانية سيؤثر على مقدار الأدوات أو المؤهلات التي ينبغي أن أحصلها، الأدوات التي ينبغي أن أحصلها في دراستي. الذي يسير في الطريق أن أريد أن هو يسير في طريق أكثر تخصصية، أن هو ينظر في المعاني وكيف نشأت هذه المعاني، يغوص في أصول هذه المعاني كما يقع في مثلا حد مثلا يدرس دراسة أكثر تعمقا في الفقه أو غيره من العلوم، هناك أدوات لابد له أن يعتني بتحصيلها، وإلا لن يستطيع أن يسير في هذا الطريق. علم التفسير من العلوم التي تحتاج منك إلى توظيف عدد من العلوم الأخرى، مستوى إيه في اللغة العربية، علوم اللغة وبالأساس النحو والصرف والبلاغة، أصول الفقه في قضايا كثيرة، قرأ مثلا حيقرأ في كتب تفسير من هذه الكتب على عقائد مختلفة، فيحتاج أنه هو يكون على دراية بالعقيدة ودراية بعقائد الأخرى، سيقرأ مثلا في تفسير المعتزلة يكون على دراية بعقيدة المعتزلة، وإزاي يكون الأمر ده بيكون له حضور في التفسير في تفاسيرهم، يكون له دراية باللغة إلى غير ذلك من القضايا. الدراسة المتخصصة تجبره على أن يحصل في هذه العلوم، وإلا لن يستطيع أن يسير فيها. يعني هناك مثلا من يريد أن يدرس دراسة متخصصة ثم يقول مثلا أنا يعني ما بحبش النحو، يعني مش عاوز أدرس نحو، لا يستطيع إذا كان غير ملم بالنحو أنه يترقى في علم التفسير، لا يستطيع. هذا ليس تحجيرا، هذا واقع، بدلا من أن يضيع وقته ممكن يشوف علم آخر، لكن هو لن يستطيع أن يترقى دون دراسة جيدة كافية في علم النحو. كل ما حيتقدم كل ما احتاج أكثر في علم النحو. كذلك أيضا في البلاغة أو في الأجزاء المتعلقة بالتراكيب نفسها نفس الكلام، في أصول الفقه نفس الكلام. فهو الدراسة المتخصصة هتؤثر لما يأخذ هذا القرار، سيؤثر على اختياره للمسلك الدراسي وسط المسالك الدراسية أو المناهج الدراسية اللي بترشحها. اختلاف المناهج الدراسية، اختلاف الكتب، الكتاب ربما هذا الكتاب يعني يكون مثلا أحيانا يكون كتاب هذا الكتاب كتاب صنعة، وربما يرشح هذا الكتاب مثلا للقراءة العامة، فتجد أن الذي يقرأه قراءة عامة يقول أنا لم أستفد من الكتاب، لأنه فعلا هو كتاب صنعة، وترشيحه في هذا المقام هذا يرشح لصاحب قصد مختلف. كذلك أيضا يؤثر في معرفة الأدوات أو المؤهلات التي ينبغي أن يكون عليها الطالب هو أثناء سعيه في هذا الطريق، محتاج أنه يكون بيكمل في الجوانب الأخرى، يكون القصد هذا القصد واضح من البداية، والدراسة يا ترى ألتحق بالدورة الفلانية، لا ألتحق، أسمع الدرس الفلاني لا أسمعه، هذا بحسب طبيعة الدورة، بحسب طبيعة الدرس، بحسب طبيعة الكتاب يكون اختياري، يكون اختياري الذي يتوافق مع المقصد الذي حددته من البداية. آخر عنصر معنا الكلام عن أصول التفسير، الكلام عن أصول التفسير. التفسير عندما يأتي مفسر ويفسر القرآن، الأمر مش مجرد ان هو بيذكر خواطره او ان هو ما يترأى له، يعني انا تأملت شوية في الآية فبدا لي كذا كذا، لا، مثل هذا لا يصح اصلا، المفسر لا يفعل مثل هذا. التفسير ينبني على اشياء، زي الفقه مثلا. انا مثلا في الفقه لما يجي مثلا فقيه يفتي في مسألة، حد يسأله مثلا يقول له أنا عملت كذا كذا في الصلاة، فالصلاة باطلة ولا لا؟ يقول أنا انت صعبان علي فالصلاة تبقى صحيحة، ما ينفعش، لأنه هو المفترض يبنيها على أصول علمية، ويكيف ذلك ثم يجيب. كذلك أيضا في التفسير، التفسير ينبني على أصول علمية، وهذا مما ينبغي أن ينتبه له، ومما ينبغي أن ينتبه إلى أهميته، نظرا لأن التفسير، مسائله الفرعية كثيرة جدا. أنت التفسير أنت تتاخد بيان معاني القرآن في كل آية من الآيات، فأحيانا بيكون في أصول جامعة، يعني معرفة هذا الأصل، لما حد يدرك هذا الأصل ويفهمه كويس يجمع تحت هذا الأصل مثلا 100 مثال، 100 مسألة فرعية، يعني مثلا 100 آية أو 100 موضع في القرآن أو 200 موضع في القرآن، معرفة الدارس بهذا الأصل يجعله لما يعرف الموضع ده وبعدين يعرف تطبيقه في هذا الموطن يجي في المواطن الأخرى ويلحقها بها، فيجمع العلم في حزن كما يقال، كأنها أعواد كثيرة كثيرة، وهو يجمع بقاعدة، يجمع بأصل معرفتي لهذا الأصل. زي مثلا في الفقه نقول مثلا الأمر يقتضي الوجوب، فخلاص هو عنده الأمر يقتضي الوجوب، هو ماشي كده الأمر يقتضي الوجوب، فلما يلاقي أمر ما يقتديش الوجوب، أو مثلا وجد أن الفقيه ذكر في أمر أنه لا يقتضي الوجوب، يبدأ يبحث عن الصارف عن الوجوب، وهذا معلوم في الأصول، أصول الفقه أو في الكلام في الفقه. فمعرفة أصول التفسير تساعد طالب علم التفسير جدا أثناء دراسته للتفسير، وينبغي أن ينتبه إلى أن التفسير مبني هكذا، يعني الموضوع مبني على أصول، أصول مستقرة عند المفسر وهو يبني عليها، ليس الأمر ليس عبارة عن أنه يجلس ويقول خواطره وأن يقول في كتاب الله سبحانه وتعالى بحسب مزاجه. هذه الأصول أين نجدها؟ هذه الأصول في بعض الكتب التي ألفت في أصول التفسير، فطالب علم التفسير خاصة الذي يريد أن يدرسه دراسة عميقة ينبغي أن يعتني بهذه الكتب، تساعده كثيرا في ذلك، والمعاصرون ألفوا كثيرا في هذا الباب، فممكن في كتب مختصة بهذا الأمر يرجع لهذه الكتب. موضوعات هذه الكتب التي أتوقع أن أراها إن هي الأمور التي يبنى عليها التفسير، ومش بيفسر الآية ويقول كيف يفسر المفسر الآية، وسأعرض بعض هذه الموضوعات لنأخذ فكرة عامة عنها. ولكن نكمل الأول الكلام، أين نجد أصول التفسير؟ يجدها في بعض هذه الكتب، بعض كتب أصول التفسير، فهذا ممكن يستفيد منه طالب العلم. كذلك أيضا وهذا هو الموطن الأساسي الذي يستفاد منه أصول التفسير، في كتب التفسير نفسها، أثناء ممارسة التفسير، مفسر للتفسير. لذلك لما يجي أثناء دراسته للتفسير، ويريد دراسة متخصصة، يحرص على إن هو، يعني نفترض مثلا إن هو سيسمع درسا في التفسير، سيحضر درسا في التفسير، إن هو يحرص على أن يكون الدرس يغوص به إلى الأصل الذي بني عليه هذا المعنى، يغوص به إلى ذلك، مش مجرد أنه يذكر له المعنى وفقط، ولكن أنه يأخذه إلى الأصل الذي بني عليه ذلك. كذلك أيضا في بعض كتب التفسير يكون هناك يقول مثلا هذا مثلا أولى الأقوال بالصواب كذا بسبب كذا كذا كذا، فهو يذكر هنا تعليل. هذه أصول، هذه أصول نتعلم من المفسر نفسه كيف فسر، نتعلم من المفسر نفسه كيف فسر القرآن. فهو ده، هذه هي المساحة الأكبر والأكثر نفعا في قضية تعلم أصول التفسير. طبعا ربما الطالب العلمي في بداية الأمر ربما لا يستطيع أنه ينتبه لمثل هذا، يحتاج إلى مثل هذه الكتب الميسرة التي تستعرض له بعض أصول التفسير بصورة مرتبة مع ذكر الأمثلة عليها، حتى يستطيع أنه يكون تصور عام قبل أن يدخل إلى كتب التفسير نفسها، أو قبل أن يمارس النظر في أصول التفسير من خلال كتب التفسير. ولكن ينبغي أن يعلم أنه لا يستطيع، وهذا واقع، لا يستطيع طالب العلم إن هو يتمكن من التفسير ويتمكن من أصول التفسير حتى ينظر كثيرا في كتب التفسير ويمارس الأمر في كتب التفسير، وأنه لا يكفي أبدا الدراسة النظرية لأصول التفسير، لا تكفي أن يدرس الدراسة النظرية وبعد كده هو قراءتك في التفسير أو دراستك في التفسير يكون مثلا خلص جزء مثلا في كتاب، ولا 5 أجزاء في كتاب، ولا 10 أجزاء في كتاب بس كده ومتوقف على ذلك. لا، هنا كده في خلل كبير، كده في خلل كبير. دراسة أصول التفسير مجرد شيء يعني يدفعه، يديله أداة يستطيع أن يبدأ بها وأن يستكشف بها بعد ذلك ما يجده في الكتب من أصول يذكرها العلماء أو تستنبط من خلال كلامهم في التفسير. أصول التفسير نلاقي في موضوعات متعددة في أصول التفسير، يعني مثلا أصول التفسير، التفسير له أدلة، التفسير له أدلة. ما معنى التفسير له أدلة؟ حتى أقول لك مثلا أن هذه الكلمة معناها كذا، هذه الآية معناها كذا، هناك أدلة على ذلك، هناك أدلة على ذلك. فما هي الأدلة في التفسير؟ وانتبه هنا إلى اختصاص كل علم. يعني مثلا ما الذي أقصده باختصاص كل علم؟ مثلا في الفقه أقول ما الدليل هنا؟ ممكن الدليل يكون آية، ممكن يكون الدليل قياس في الفقه ده على مسألة فقهية. طيب في التفسير ممكن الدليل يكون بيت شعر، ممكن الدليل هنا يكون بيت شعر، وبيت الشعر لا يكون دليلا في الفقه، لأن التفسير بيان المعاني، وبيان معاني كلام عربي في أيوة قرآن وفي السنة وفي أدلة أخرى. ولكن أريد أن ألفت نظرك لاختصاص العلم نفسه، فربما يكون الدليل في التفسير هنا من كلام العرب، من كلام العرب في أشعارهم مثلا، ممكن يكون الدليل في التفسير هنا حديث نبوي، ممكن يكون الدليل في التفسير هنا حال العرب قبل نزول الآية، حال العرب قبل النزول. ممكن يكون دليل عشان أفهم معنى الآية لأنهم كانوا يفعلون كذا، نزلت هذه الآية تبين حالهم في كذا وكذا. فما هي الأدلة الخاصة بالتفسير؟ حاجة يقول القرآن والسنة فقط، لا، ما أنت كل علم له خصوصياته، كل علم له خصوصيات تعرض للأدلة في ذلك وكيفية التعامل مع هذه الأدلة، لأن أيضا في خصوصية في كيفية التعامل معها. مثلا التفسير يقع فيه خلاف كثير نظرا لأن الأمر معاني. يعني مثلا عندي مثلا في الفقه الكلام في الأحكام التكليفية، لو أذكر الحكم التكليفي في مسألة ما يدور بين 5 احتمالات، الواجب والمستحب والمباح والمكروه والمحرم، هم 5 احتمالات، والأقوال الأكثر من ذلك يكون فيها نوع من التلفيق بين هذه الأحكام، يقول واجب في حالة كذا ومستحب في حالة كذا أو واجب في كذا وكذا. يعني أما في التفسير فاحتمالات المعاني كثيرة جدا، يعني ربما مثلا في قول الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط، الصراط المستقيم، تجد من يفسر الصراط المستقيم يقول الصراط المستقيم الإسلام، الصراط المستقيم لا إله إلا الله، الصراط المستقيم محمد صلى الله عليه وسلم، الصراط المستقيم السنة، الصراط المستقيم كذا كذا، احتمالات كثيرة جدا. فالتفسير نظرا لاختصاصه بالمعاني فالاحتمالات فيه كثيرة، فهذا يحتاج إلى معرفة أصول في كيفية التعامل مع هذه الاحتمالات، فهذا يتعرض له في أصول التفسير، كيف يتعامل مع الاختلاف، ما هي أسباب الاختلاف الواردة في التفسير، كيف، ما هي أنواع هذا الاختلاف، هل كل اختلاف لازم يكون فيه ترجيح ولا يكونش فيه ترجيح، هل لما يكون فيه ترجيح لازم أبطل القول الآخر أم لا أبطل القول، غير ذلك من المسائل التي يتعرض لها في أصول التفسير. وفي موضوعات كثيرة يجمعها، يعني في موضوعات كثيرة في أصول التفسير يجمعها فكرة أنه الشيء الذي يبنى عليه التفسير، الشيء الذي يبنى عليه التفسير. وكما ذكرت أن المؤلفات اللي بتؤلف في أصول التفسير لا تستوعب مثل هذا، يعني تجمعش كل ده، ولكن تعرض لك بعض الأمور التي تضيء لك الطريق، ثم أثناء دراستك للتفسير تبدأ تنتبه لهذا الأمر سواء من معلمك أو من خلال الكتاب الذي تقرأه. أختم ببعض الملاحظات العامة قد نهايه الكلام عن التعريف بالتفسير وقضية تنبيه طالب العلم لمقصده أثناء دراسته للتفسير. أختم ببعض الملاحظات العامة. وأول ملاحظة ويعني أنا شبه متأكد أنها ربما تكون طرأت على الأذهان: لماذا لم أذكر منهجيات؟ يعني أنا عاوزين منهجية، كنت منتظر أن أنا أسمع منهجية في دراسة علوم القرآن كتاب كذا ثم ننتقل إلى كتاب كذا، في التفسير منهجية نقرأ في كتاب كذا ثم كتاب كذا وكذا. طبعا طالب العلم لا شك أنه يحتاج مثل هذه المنهجيات، ولكن هذه المنهجيات كثيرة جدا، يعني في منهجيات كثيرة. يعني إذا ذكرت الآن منهجية فأنا أضيف منهجية لمئة منهجية موجودة منتشرة. فالقضية ليست في يعني المنهجية، المنهجيات موجودة. سأقول لك كيف تختار منهجية من المنهجيات، ولكن هذه المنهجية تحتاج منك أن تكون عندك تصور تنظر نظرة عامة، وبعد كده اختار مما عندك. يعني تصور، اعرف الخريطة، اعرف انت ماشي فين، شكل العلم ده ايه من بره كده، نظرة إجمالية، ثم بعد ذلك اختار من هذه المنهجيات. وإلا فلا فائدة من أن أزيد منهجية على المنهجيات الموجودة. عندما أختار منهجية من المنهجيات لا تضع وقتا طويلا في الترجيح بين المنهجيات. في ناس أحيانا يفضل يجمع منهجيات ويقول ترى منهجية دي أحسن منهجية دي أحسن منهجية دي أحسن منهجية، يقعد 10 سنين كده. لو كان بدأ في أضعف هذه المنهجيات لكان قد حصل. والإنسان لما بيسير في منهجية في طلب العلم في منهجية مقررة بيسير فيها، غالبا طالب العلم الذكي وطالب العلم المتميز أثناء سيري في هذه المنهجية ما بيكملش على نفس الطريق لغاية الآخر. تجد أنه بيتوسع شرقا يتوسع غربا وهكذا، تجد أنه هو إيه بيبتدي مداركه تتفتح أكثر. هذه المنهجية أخذت بيده حتى يستطيع أنه يبدأ المرحلة الأولى، أنه يتجاوز المرحلة الأولى، ثم بعد ذلك ذهنه بيتفتق وإدراكه وسعة إدراكه بيتسع. فعندما تختار منهجية لا تطل في المقارنات، وابحث عن المنهجية التي يطرحها المتخصص في الباب. يعني ابحث مثلا عن حد يكون متخصص في الباب، متخصص في علوم القرآن مثلا، في أي علم من العلوم هذا الكلام. يعني مثلا منهجية في النحو، ممكن منهجية في النحو، أي حد يطرح منهجية في النحو، ولكن ابحث عن متخصص في النحو، لأن المتخصص هذا الكتب اللي اطلع عليها كثيرة، خاصة إن كان هذا المتخصص له اتصال بقضية التدريس، فيعرف إيه اللي مناسب للطلاب وإيه اللي ضيع وقت الطلاب وغير ذلك، فممكن يكون عنده إدراك أعلى لذلك. إنسان لما بيكون منشغل في الأمر ومغموس فيه بيكون إدراكه أعلى من غيره. لاحظوا إن التفسير هذا العلم علم مبارك، العلماء كان المشتغل بالتفسير وغير المشتغل بالتفسير كل عام تأكد إنه هو له مساهمة في التفسير. يعني مثلا الفقيه كان له درس تفسير، وحد مثلا لغوي له درس تفسير. يعني الناس كتير بتكتب في التفسير، الناس كتير بتتكلم في التفسير، وهذا شيء طيب، وكله يريد أن ينال من بركة كلام الله سبحانه وتعالى. لكن لما أجي أختار منهجية، لما أجي أختار منهجية للدراسة، أختار منهجية حد يكون أكثر اشتغاله بالتفسير، مدرك بقى، نظر في الكتب وشاف الكتب وعرف ده ميزته إيه وده عيبه إيه وده يغني عن ده وده ما يغنيش عن ده. وإذا كان له ممارسة في التدريس أيضا الأمر ده بيكون عظيم النفع. ملاحظة أخرى: أثناء اختياري مثلا لبعض المواد، مثلا في قراءتي أو في سماع أو دراسة أو كده، ابحث أيضا في مواد المتخصصين. غير قضية المنهجيات، ابحث أيضا في دراستك ليه عن مواد المتخصصين، خاصة في التفسير وعلوم القرآن. طبعا الكلام ده بصفة عامة، ولكن خاصة في التفسير وعلوم القرآن، نظرا لأن اختصاص الشخص يغلب عليه في عرضه للعلم. بمعنى أنني مثلا لو أنا اشتغالي الأساسي في مثلا قضايا الاعتقاد وأقوال الفرق والرد على الفرق وغير ذلك، أثناء شرحي للتفسير سيغلب علي ذلك، فربما أتجاوز موضوعات أساسية في التفسير، وكل ما أجي عند موطن أقول هنا وقال المعتزلة كذا والرد عليهم كذا، أجد نفسي انشغل. ده شيء طبيعي، شيء طبيعي أنه حد مثلا منشغل جدا بمثلا علم النحو، أثناء تعرضه للتفسير طول ما هو ماشي قاعد يذكر الاحتمالات الإعرابية، طب ما الاحتمال الإعرابي شيء جميل، ولكن في صلب ربما يغفل عنه، لا يشترط أن يغفل عنه عند المعلم نفسه، لكن ممكن يكون الطالب يحصل له نوع من التشوش. فالمختص بهذا العلم، المختص بهذا العلم هيكون تركيزه، والأعمار قصيرة هتحتاج ان انت يعني تختصر على نفسك الاعمار، هيكون تركيزه اكثر في ذلك. تستفيد من سائر المواد لا بأس طبعا، كله تستفيد من كل المواد المتوفرة، ولكن تجعل الأولوية دايما في كل علم للمختص فيه او الذي عرف بالاختصاص فيه، يختصر عليك كثيرا في طريقك في طلب العلم. ملاحظة اخرى تتعلق بالعناية بالاختصاص في كل علم، كل علم له اختصاصه الخاص به. فأنت أثناء دراستك مثلا في التفسير اعتني باختصاصات هذا العلم، إن العلم ده نفترض مثلا هذا العلم له طريقة في التعامل مع الأسانيد مختلف، هذا العلم له طريقة في أدلته مختلفة عن الفقه، اعتني باختصاصات هذا العلم ولا تتعامل مع التفسير بطريقة الفقه، ولا تتعامل مع التفسير بطريقة الحديث، ولا تتعامل مع التفسير بطريقة العقيدة، لا تتعامل بهذه الطريقة. انتبه لكل علم من هذه العلوم إيه الاختصاصات الخاصة بها، ولا تفترض. هي المشكلة في إيه؟ المشكلة في افتراض طالب العلم شكل معين ويبتدي يفرضه على العلم أثناء دراسته، ولا ينتبه إلى أنه يحتاج أن يتعرف على هذا العلم من الداخل. آخر ملاحظة تتعلق بأهمية الترقي في سائر العلوم، إن الإنسان ما يكونش مركز في علم واحد، يترقى في سائر العلوم إذا أراد أن يترقى في التفسير، لأن التفسير يحتاج من الإنسان أنه يكون له عناية جيدة بسائر العلوم بحسب المسار الذي يسير فيه وبحسب درجة الترقي التي يترقى فيها. بهذا نكون انتهينا من هذا المدخل التعريفي حول التفسير، ليكون مكملا للكلام عن علوم القرآن، وأرجو أن يكون فيه فائدة وأن يغفر الله سبحانه وتعالى لنا الخطأ والزلل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.